قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين، وأطراف القدمين. هذا الحديث اشتمل على بيان ما ينبغي أن يسجد عليه المصلي، ولما كانت هذه صفة السجود المطلوبة في الصلاة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة التي لا يتم السجود إلا بها، التي لا يتم السجود إلا عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت. قوله أمرت أي أمرني ربي، فحذف لمكان العلم به، والعرب تعرف تحذف الشيء المعهود المعروف، ولذلك قال أمرت لأنه عليه الصلاة والسلام لا آمر به، لا آمر له على وجه التشريع غير ربه سبحانه وتعالى. وقوله أمرت لفظ الأمر يدل على طلب الشيء طلبا جازما، فلا يوصف الإنسان بكونه مأمورا على الأصل إلا إذا كان الشيء الذي أمر به واجبا محتما عليه. وبناء عليه يكون في هذا اللفظ دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت، ظاهر هذا اللفظ أن المأمور به هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن المأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس على الظاهر على سبيل القصر والحصر، أي أن الأمر لا يختص به عليه الصلاة والسلام، بل أمته مأمورة بالتبع، أي أمرني ربي وأمتي تبع في ذلك الأمر. ويدل على ذلك ما ورد في رواية النسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرنا، فعبر بصيغة الجمع المشعرة لدخول الجميع في هذا الأمر. ومن ثم يكون قوله عليه الصلاة والسلام أمرت لا يقصد منه حصر الأمر فيه عليه الصلاة والسلام، بل جميع الأمة تبع له في ذلك. ويؤكد ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. فدل هذا على عموم الأمر بالسجود على السبعة الأعضاء. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي أمرت بالسجود، والسجود أصله في لغة العرب كما قال الأزهري وغيره، أصله الانحطاط والميل، ولذلك يوصف المصلي بكونه ساجدا لأنه ينحط ويميل إلى الأرض. وقال بعض أهل اللغة: السجود أصله التذلل والخضوع والخنوع، وهو قول الواحدي وغيره قالوا إن أصله الخضوع، وهذا الركن وهو ركن السجود في الصلاة أجمع العلماء رحمهم الله على أنه فرض من فرائض الصلاة وركن من أركانها. والأصل في وجوب السجود في الصلاة قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر سبحانه وتعالى بالسجود. قال بعض العلماء: أمره بالسجود يدل على تحتمه ولزومه، وأنه فرض من فرائض الصلاة كالحال في الركوع. وقول وهذا الركن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه بالسنة القولية والفعلية. أما السنة القولية فأمره للمسيء صلاته أن يسجد في الصلاة بقوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل هذا الأمر على وجوب السجود وتحتمه ولزومه. وكذلك أجمعت الأمة على وجوب السجود في الصلاة وأنه ركن من أركانها. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد، على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب، وهي جمع إرب وهو العضو، وعبر هنا بالعظم، وإن كان كل عضو من هذه السبعة التي سيذكرها عليه الصلاة والسلام، كل عضو منها يشتمل على عظام متعددة. قال بعض العلماء إنما عبر بذلك من باب الدلالة على الكل بالجزء. وقوله عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم إجمال قبل البيان والتفصيل، وهو أسلوب تقدم غير مرة أنه محمود في البيان والكلام، أن تذكر الشيء إجمالا لتشوق السامع إلى معرفة بيانه وتفصيله. وقوله عليه الصلاة والسلام على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. قوله على الجبهة هذا هو العضو الأول الذي أمره الله عز وجل أن يسجد عليه، والجبهة مأخوذة من مجابهة الشيء أي مقابلته. وأصل الجبهة تكون في الإنسان من منابت الشعر في الرأس، ما بين منبت الشعر من الرأس إلى طرف الحاجبين، فهذا يسمى جبهة. وقوله رضي الله عنه وأشار إلى أنفه، هذا اللفظ فيه دليل على اشتراك الجبهة والأنف في السجود، وأن الإنسان إذا سجد ينبغي له أن يجمع في سجوده بالسجود على هذين العضوين، أعني الجبهة والأنف. وفي قوله رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام على الجبهة وإشارته إلى الأنف إشكال عند العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال، وهو أصح الأقوال وأقواها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل منه والقول أن يجمع بين عضوين وأن يجعلهما بمثابة العضو الواحد، أما العضو الأول فهو الجبهة وأما العضو الثاني فهو الأنف، فجعلهما بمنزلة العضو الأول. أشار إلى أعلاهما بقوله على الجبهة وأشار إلى أدناهما باليد، فهذا من الجمع بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة. فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العضوين لكي يدل على لزوم السجود عليهما، فإذا أراد أن يسجد المصلي وجب عليه أن يجمع في سجوده بين السجود على أنفه والسجود على جبهته. أما الجبهة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب السجود عليها على قولين. القول الأول وجوب السجود على الجبهة، وهذا هو قول طائفة من السلف، واختاره إسحاق بن راهوي من أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: يجب على المصلي إذا سجد أن يسجد على جبهته، وهذا القول رواية عن مالك رحمة الله عليه. القول الثاني: لا يجب السجود على الجبهة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. يقولون إن من سجد ولم يمكن جبهته من الأرض فإن سجوده تام وصحيح، ولا إثم عليه في ترك السجود على الجبهة. استدل الذين قالوا بوجوب السجود على الجبهة بظاهر الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجبهة داخلة في المأمور به، إذ جعلها عضوا من الأعضاء السبعة التي أمره الله عز وجل أن يسجد عليها، فدل هذا على وجوب السجود على الجبهة. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسيء صلاته أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا النص على وجوب السجود على الجبهة. وأكدوا ذلك بنص ثالث، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته من الأرض. قالوا: فسجود النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على فسجوده المشتمل على تمكين الجبهة من الأرض يدل على وجوب تمكينها من الأرض، لأنه فعل مبين للواجب، وبيان المجمل الواجب واجب، فلذلك يجب تمكين الجبهة من الأرض لهذا الحديث. وفي الصحيح من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على وجوب تمكين الجبهة من الأرض. استدل أصحاب القول الثاني بالحديث الذي معنا، قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقال: على الجبهة، وأشار إلى الأنف، فدلنا إشارته عليه الصلاة والسلام على أن الواجب هو السجود على الأنف. وقالوا إن هذا ينفي السجود على الجبهة من جهة الحرص على الأنف، وقالوا من جهة العقل إن الأنف أبلغ في التذلل لله عز وجل، وبناء عليه فإن السجود يتحقق بوضع الأنف على الأرض، ولا يجب على الساجد أن يمكن جبهته من الأرض. وأصح هذين القولين، والعلم عند الله عز وجل، هو القول بوجوب السجود على الجبهة، أولا لصحة أمره عليه الصلاة والسلام بذلك، وأما إشارته إلى الأنف فإنها إشارة تدل على الجمع بين الأنف والجبهة، وهذا لا يستلزم نفي الدلالة التي تضمنها قوله على الجبهة. وبناء على ذلك يترجح القول بوجوب السجود على الجبهة، وأن من ترك السجود على الجبهة فهو آثم شرعا. وقوله وأشار إلى الأنف احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على وجوب السجود على الأنف، وأكدوا ذلك بالأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو قول إسحاق بن راهوي من أهل الحديث، ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وذهب الشافعية وذهب الشافعية وطائفة من السلف، وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة، يقولون إنه لا يجب السجود على الأنف، وهو اختيار الصاحبين من الحنفية. وقالوا وأصحاب هذا القول لا يوجبون السجود على الأنف، يقولون إن السجود على الأنف مستحب، من فعله أجر، ومن تركه فلا إثم عليه. وهناك قول ثالث يقول بالتخيير بالسجود بين الأنف والجبهة، فإن سجد على الأنف أجزأه، وإن سجد على الجبهة أجزأه، وهو قول ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. استدل الذين قالوا بوجوب السجود على الأنف بظاهر الحديث الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يسجد على السبعة الأعضاء، وبين هذه السبعة الأعضاء التي أمره الله أن يسجد عليها، فذكر من ضمنها الأنف، فدل على أن السجود على الأنف واجب محتم. واستدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون بعدم وجوب السجود على الأنف بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء: ثم مكن جبهتك من الأرض، قالوا فلم يأمره بالسجود على الأنف، فدل هذا على عدم وجوب السجود على الأنف. وأصح القولين والعلم عند الله القول بوجوب السجود على الأنف أيضا، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا. وأما استدلالهم بحديث المسيء صلاته فهو استدلال من باب مفهوم اللقب، والقاعدة أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق أنه يقدم المنطوق على المفهوم. وتوضيح ذلك في المسألة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يمكن جبهته من الأرض وسكت عن الأنف، وأما في الحديث الذي معنا فأمره بالسجود على الأنف والجبهة معا، فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. وبهذا يترجح القول بوجوب الجمع بين الجبهة والأنف. وبناء على ذلك، فإذا صلى المصلي فإنه يجب عليه إذا سجد أن يمكن جبهته من الأرض، وكذلك يسجد على أنفه لظاهر النص الذي معنا. وبناء عليه، فمن فعل ذلك فإنه يثاب للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الشرع الذي دلت عليه هذه السنة التي معنا. ومن لم يفعل ذلك فإنه آثم شرعا لمخالفته للنص. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: واليدين، أي أمرني ربي أن أسجد على اليدين. واليدان مثنى يد، واليد تطلق ويراد بها العضو الذي هو من أطراف أصابع أصابع الكف إلى المنكب، قد تطلق ويراد بها كمالها، وقد تطلق ويراد بها جزءها، ومن إطلاقها على الجزء أن تطلق اليد على الكف كالحديث الذي معنا، وكقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر بقطع يد السارق. وبالإجماع المراد بقطع يده إنما هو كفه من الزند، فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: واليدين، أي أمرني ربي أن أسجد على اليدين. والمراد باليدين الكفان مع الأصابع. فإذا سجد المصلي في فرض أو نفل فإنه ينبغي عليه أن يمكن يده راحتها وأصابعها على الأرض، وذلك هو السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام ذلك. ولا يقال بأن اليد على ظاهرها شاملة للمرفق، لأننا لو قلنا إن المراد باليد في هذا الحديث الكف مع المرفق لكان في ذلك افتراش السبع، لكان في ذلك افتراشا كافتراش السبع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، نهى أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. وبناء على ذلك فإذا أراد المصلي أن يسجد، فإذا أراد المصلي السجود فإنه ينبغي له أن يمكن كفيه من الأرض، وأن يرفع الساعد عن الأرض، وأن يبعد العضد عن جم يجافي بين ضبعيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في المجافات، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم ليشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يبالغ في المجافات بين ضبعيه إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد رؤي بياض بطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السنة أعني أن يجافي الإنسان وأن يبعد العضد عن ضبعه، كل هذا محله إذا تيسر له ذلك. أما إذا كان بجواره المصلي وكان ذلك يشق عليه فإنه يفعل ما يستطيع فعله. وأما ما زاد على ذلك مما يكون فيه ضرر بجيرانه من المصلين فإنه لا يشرع له فعله لمكان الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لعدم وجود من يزاحمه عن ميمنته وميسرته صلوات الله وسلامه عليه. أما المأموم فإنه يصلي بجوار غيره فيرفع الساعد عن الأرض ولا يبالغ في المجافات خشية أن يؤذي الذي بجواره، ولأنه لو حاول كل مأموم أن يجافي لآذى الناس بعضهم بعضا. فلذلك يشرع فعل هذه السنة متى أمكن فعلها. وقوله عليه الصلاة والسلام والركبتين مثنى ركبة، وهي التي تكون عند في المفصل الذي بين الساق والفخذ، أي أمرت بأن أسجد على الركبة، وهي العضو وهي من الأعضاء التي أمر بالسجود عليها. وقوله وأطراف القدمين، ظاهر هذا النص أن الواجب لمن سجد أن ينصب قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسجد على أطراف قدميه. وطرف القدم لا يتأتى السجود عليه إلا بنصب القدم، فإذا نصب القدم يسن له أن يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأطراف أصابع اليدين في السجود وأطراف أصابع اليدين الرجلين في السجود يشرع وضعهما على جهة الاستقبال، فيسجد الإنسان ويداه متجهتان إلى القبلة. ولذلك حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، وثبت عنه أنه لم يقبضهما في سجوده، وإنما بسطهما غير مفرج، لأن تفريج الأصابع في السجود يحرفها عن القبلة. فالسنة أن تكون مستوية إلى القبلة. ثم هل من السنة أن يسجد بينهما أو يؤخرهما إلى منكبيه؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. فمن العلماء من قال إن السنة لمن سجد أن يسجد بين كفيه، فيجعل رأسه بين الكفين ويجعلهما بحذاء أذنيه، وهذا قد ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، واختاره جمع من أهل العلم. ومن العلماء من قال إن السنة أن يجعلهما بحذاء منكبيه، أن يؤخرهما قليلا عن رأسه، وكلا الوجهين قد ثبتت به السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا فهو على السنة، ومن فعل هذا فهو على السنة. وقوله وعلى اليدين فيه دليل لمن ذهب من بعض العلماء إلى أن الإنسان لو وضع يديه دون أن يمكنهما من الأرض صح سجوده وأجزاء، بل إن بعض العلماء قال لو قلب كفيه فسجد عليهما أجزاء. وهذا قول ضعيف، لأن اليدين قد ورد إطلاقهما في هذا النص، وورد تقييد وصف وضعهما في سنته عليه الصلاة والسلام المحفوظة عنه في سجوده أنه كان لا يقبضهما، فدل هذا على أن المطلوب أن يفضي ببطن الكف إلى الأرض. وهنا ينبه على خطأ يفعله بعض العوام، وهو أنه إذا كان يقرأ القرآن وأراد أن يسجد، فبعض من الناس يضع إصبعه في موضع قراءته من المصحف ثم يسجد، فإذا أراد أن يسجد أخطأ فقلب كفه، فلذلك ينبغي التنبه لذلك. والسنة أنه إذا أمكن أن يضع شيئا في الكتاب ثم يضعه بجواره أو بين يديه ويسجد على الصفة المحفوظة في السجود الكامل، وإلا إذا لم يجد شيئا وخاف فوات المقرأ فإنه يضع إصبعه السبابة في الكتاب ثم ينصب الكتاب على الأرض ثم يرخي السبابة قليلا حتى يماس طرفها الأرض، وبذلك تتحقق السنة من سجوده على الكمال والوجه المعتبر، ويتحقق امتثاله لأمر الله عز وجل بالسجود على اليدين. وقوله عليه الصلاة والسلام وأطراف القدمين فيه بيان لما ورد في الروايات الأخرى من أنه يسجد على القدمين، فالمراد بالقدمين اللتين أمر بالسجود عليهما أن ينصبهما الإنسان. ولذلك كره بعض العلماء أن يفضي الإنسان ببطن قدميه إلى الأرض ولا يسجد على أطراف أصابعه، بل إن بعض الناس قد يخطئ السنة فيرفع قدميه من الأرض بالكلية، وكل ذلك مخالف للأمر المحفوظ في هذا الحديث، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإكمال السجود. وهذه الأعضاء الستة، أعني اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء إذا سجد الإنسان عليها ومكنها من الأرض فإنه يستطيع تمكين جبهته بعد ذلك. وهنا مسألة خلافية، وهي هل يجب السجود على الأعضاء التي هي عدا الجبهة والأنف؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الأعضاء الستة التي وردت في الحديث هل يجب السجود عليها أم لا، وذلك على قولين. القول الأول أنه يجب السجود على هذه الأعضاء الستة، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وقول بعض السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني لا يجب السجود على بقية الأعضاء بل يستحب، وهذا هو مذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض وغيره. استدل أصحاب القول الأول على وجوب السجود على الستة الأعضاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على هذه الأعضاء الستة، والقاعدة أن الأمر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه أو ما دونه، وليس هناك دليل يدل على عدم الوجوب فيبقى الأمر على ظاهره. استدل أصحاب القول الثاني وكذلك استدلوا بحديث مالك بن الحويرث في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة والأمة أن يصلوا كما رأوه يصلي، فمن رآه يصلي على الصفة التي رآه، وأمته بعد ذلك تبع في الصفة. والمحفوظ من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه سجد على الأعضاء الستة، فكانت من المأمور بالسجود عليها فأصبحت واجبة. لهذا استدل أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، فقصر السجود على الوجه، فدل هذا على أنه لا يجب السجود على بقية الأعضاء. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بوجوب السجود على الأعضاء الستة لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، لأنه اشتمل على هذه الأعضاء كلها. وأما الاستدلال بحديث سجود التلاوة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزءا من المسجود عليه وهو أشرف الأعضاء وهو الوجه، وذكر الجزء لا يدل على نفي ما عداه، لأن الحقيقة أنه ساجد على غيره. ولذلك لا يتم الاستدلال بهذا الحديث. وبناء على ذلك فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها. وهنا مسألة خلافية أخيرة، وهي: إذا سجد الإنسان على هذه الأعضاء هل يجب عليه أن يباشرها بالأرض، أم أنه يجوز له أن يكون بينه وبين الأرض حائل؟ توضيح ذلك أن الإنسان إذا سجد فوضع على جبهته شيئا يمنع من مماسة الجبهة للأرض، أو وضع على أنفه خرقة أو نحو ذلك، أو سجد على خرقة ونحو ذلك، هل يعتبر ساجدا على الأنف؟ أو سجد وبينه وبين الأرض في بقية الأعضاء حائل، هل يؤثر وجود الحائل بينك وبين الأرض أم لا يؤثر؟ والجواب أن الإنسان إذا سجد وبينه وبين الأرض حائل لا يخلو ذلك الحائل من حالتين: الحالة الأولى أن يكون منفصلا عن الإنسان كالسجادة ونحوها، والحالة الثانية أن يكون متصلا بالإنسان كمن يأخذ طرف شماغه فيسجد عليه، أو يضع كفه عليه من شدة الحر، أو يأخذ كم ثوبه فيجعله تحت أنفه ونحو ذلك. فالحائل على ضربين: حائل منفصل كالسجاد، فهذا محل إجماع أنه لا يؤثر ولا يوجب بطلان سجود الإنسان، وذلك لثبوت السنة عنه عليه الصلاة والسلام بسجوده مع وجود الحائل بينهم وبين الأرض. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أم حرام بنت منحان بقباء قال: فقال لنا: قوموا فليصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن وجود الحائل من السجاد ونحوه بين المصلي وبين الأرض أن ذلك لا يوجب بطلان سجوده ولا التأثير على سجوده، إذ لو كان يوجب ذلك لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود والصلاة عليه. ويؤكد ذلك حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، وهي ما يوضع أصلها خرقة أو قطيفة يضعها لكي يسجد عليها عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص تدل على أنه لا حرج من وجود الحائل المنفصل. الحالة الثانية أن يكون الحائل متصلا كمن يدني غطاء الرأس إلى حاجبيه فيسجد على طرف الطاقية أو كور العمامة كما يقول العلماء رحمهم الله، أو يضع طرف كمه فيجعله بين أنفه وبين الأرض. فهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول لا يجوز ولا يصح سجوده إذا وجد الحائل بينه وبين الأرض، وهو مذهب داود الظاهري. القول الثاني لا يؤثر وجود الحائل المتصل بين المصلي وبين الأرض، ومحل الخلاف، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومحل الخلاف بين العلماء إنما هو في الجبهة والأنف واليدين على خلاف عند الشافعية. وأما الركبتان والقدمان فمحل إجماع أنه لو وجد الحائل المتصل أنه لا يؤثر، لأن الركبتين عورة في قول طائفة من العلماء يجب سترها، وقد كان عليه الصلاة والسلام ساترا لها بساتر متصل، فكان يسجد عليه قطعا، فخرجت الركبتان من الخلاف. وأما القدمان فبالإجماع لا يؤثر وجود الحائل كالنعل ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال في السنن وحديث علي أيضا في السنن أنه أمر أن لا ينزع الخف 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، والمسافر إذا سجد أو المقيم إذا سجد والخف في رجليه لا يباشر قدمه الأرض ولا تباشر أصابعه الأرض. إذن فخرج من الخلاف موضعان وهما القدمان أطراف القدمين وكذلك الركبتان، وبقي الخلاف في الأنف والجبهة، وهي المسألة المشهورة: من سجد على كور العمامة أو بسط كم ثوبه فسجد عليه ونحو ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة على القولين اللذين ذكرناهما. استدل من قال بأنه يؤثر وجود الحائل، وهم الظاهرية رحمة الله عليهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على هذه الأعضاء، ومن سجد بوجود حائل بينه وبينها لا يصدق بينه وبين الأرض، لا يصدق عليه أنه ساجد حقيقة، وإنما هو ساجد على ذلك الحائل الموجود. واستدل الجمهور بما ثبت في الأحاديث، وأكد الظاهرية مذهبهم بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا. وجه الدلالة أن النبي أنه أخبر أنهم كانوا يجدون الحرارة في جباههم وفي أيديهم، فلو كان ثم رخصة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسطوا طرف الكم أو يجعلوا عمائمهم منحدرة حتى لا يتضرروا بطول السجود على الأرض الحارة. هذه هي محصل أدلة أصحاب القول الأول. واستدل أصحاب القول الثاني بعدم وجوب السجود بعدم ضرر وجود الحائل بما ثبت في الأحاديث الصحيحة ومنها ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. أنهم كانوا يبسطون طرف الثوب إذا سجدوا كما في الصحيحين من حديث أنس. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا حرج في سجود الإنسان على طرف غطاء الرأس كالعمامة ونحوها. واستدلوا كذلك أيضا بما ورد في حديث أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا في يوم مطير قد بسط كم ثوبه فسجد عليه صلوات الله وسلامه عليه يتقي بذلك الطين. فدل هذا على أنه لا حرج في وجود الحائل. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بجواز وجود الحائل بين هذه الأعضاء وبين الأرض لأن لأمور منها صحة دلالة السنة التي ذكرناها ولأن الجبهة والأنف وكذلك اليدان في حكم الركبتين وأطراف أصابع القدمين. فكما أنه يجوز أن يوجد الحائل في تلك الأعضاء كذلك يجوز وجود الحائل في غيرها سواء بسواء لأن الجميع مأمور بالسجود عليه. فإذا كان وجود الحائل لا يؤثر في السجود على القدمين وكذلك الركبتين فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في اليدين وفي الجبهة وفي الأنف. فالقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك والسنة الصحيحة تقتضي جواز ذلك فاجتمعت دلالة النقل والعقل على ذلك. وأما ما استدلوا به من ظاهر الحديث الذي معنا فيجاب بما ورد في السنة مما يدل على جواز وجود الحائل ولا تعارض والحمد لله بين السنن لأنها لم تدل صراحة لأن الحديث الذي معنا يحتمل الوجهين فجاز للإنسان أن يسجد مع وجود الحائل. وبناء على ذلك فمن سجد على كور عمامته صح سجوده ومن بسط طرف العمامة لشدة حر ونحو ذلك صح سجوده ولا حرج عليه. ولكن ينبغي للمصلي أن يحتاط في سجوده وأن يخرج من الخلاف وأن يحاول قدر استطاعته إصابة السنة على وجهها ولو تحمل في ذلك بعض المشقة فإنه أعظم أجرا له. والمسلم الكامل الذي يرجو رضوان الله على الكمال يحتاط لدينه ويدع ما لا ريب فيه ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه. هذا الحديث اشتمل على الهدي الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي في السجود. وهذه الصفة المذكورة فيها تذلل لله تبارك وتعالى ولذلك من أشرف الأركان وأعزها عند الله عز وجل ركن السجود لما فيه من بالغ التذلل لله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد وندب إلى الدعاء في ذلك الموضع. وأخبر أنه قمن أن يستجاب للعبد إذا كان ساجدا بين يدي الله عز وجل. وهذا السجود أو هذا الركن لا يشرع فعله لأحد كائنا من كان إلا لله تبارك وتعالى. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما جاءه معاذ رضي الله عنه من الشام، خرج معاذ إلى الشام في سفر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فلما أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ونهاه عن ذلك، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فهذا يدل على أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا انتفى أن يكون لرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه ولأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فمن باب أولى أن ينتفي عن غيره. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله السجود لغير الله على سبيل التذلل والعبودية للمسجود له كفرا وخروجا من الملة والعياذ بالله. فلذلك لهذا الركن مكانة عظيمة لا يجوز صرفه ولا ينبغي فعله إلا لله عز وجل، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر إذا رفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر إذا قام من الركعتين. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات التي ينتقل فيها بالأركان التي ينتقل بها بين الأركان. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. هذه العبارة تدل على أن تكبيرة الإحرام لا يسن فعلها ولا يطلب فعلها إلا بعد استتمامك قائما في الفريضة، فالصلاة على ضربين: صلاة فرض وصلاة نفل. أما صلاة الفرض فالقيام ركن من أركانها، ومن ثم لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا إذا استتممت قائما وانتصب عودك في القيام، إلا إذا كان الإنسان معذورا. وبناء عليه فلو سألك سائل متى يحق للمصلي أن يبتدئ تكبيرة الإحرام تقول له: يحق له ذلك إذا انتصب عوده واستتم صلبه قائما، فعندئذ يسرع له أن يكبر تكبيرة الإحرام أما إذا كان دون ذلك كمن كان منحنيا فإنه لا لا يعتبر قائما، فلا يصح منه التكبير في الفريضة. فلو أن إنسانا قام وهو جالس فلم يستتم من قيامه فقال الله أكبر وهو منحن ثم استتم قائما، يقصد بذلك تكبيرة إحرام في الفريضة، لم تصح تكبيرته لأنها لم تقع على الصفة المعتبرة وهي حال القيام. والسؤال: ما هو الضابط الذي يضبط به القيام فيقال إن المصلي قد قام؟ جعل العلماء رحمهم الله ضابط ذلك أن لا يكون الإنسان في حالة الانحناء، فهناك حالة انحناء وهي الحالة التي بين الركوع وبين القيام. فالأحوال: من فارق الأرض وقام من الأرض لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون على هيئة الراكع. الحالة الثانية أن يكون فوق الراكع ودون القائم. والحالة الثالثة أن يكون قائما. فإن كان راكعا فبالإجماع لا تنعقد له تكبيرة الإحرام. وأما إذا كان بين الراكع وبين القائم فإنه كذلك لا تنعقد له تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره عند القيام إلى الصلاة. وحديث أبي هريرة الذي معنا يدل على أن تكبيرة الإحرام إنما تكون عند الاستتمام قائما، فلذلك لا يشرع فعلها على هذا إلا إذا استتم الإنسان قائما. وأما إذا كانت الصلاة صلاة نفل فيجوز للإنسان أن يكبر وهو قاعد ثم يقوم، لأن صلاة النفل يجوز فعلها قاعدا لمن استطاع القيام، لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النص من صلاة القائم. وهذا إنما هو في النفل في غير المعذور، أما المعذور فأجره كامل كما هو معهود من أصل الشرع، كما دلت على ذلك السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره كاملا، أي كتب له أجره الذي كان يفعله في حال صحته وحال إقامته. وقوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذا يدل كما قلنا على وجوب استتمام الإنسان قائما. وأما قوله يكبر حين يركع، استدل به طائفة من العلماء على أن السنة للإمام والمأموم والمنفرد إذا صلى أن يجمع بين القول والفعل، فيبتدئ بالتكبير للركوع فينتهي من لفظ التكبير عند انتهاء فعل الركوع، فيجمع بين القول والفعل. وهذا أي القول بالجمع بين القول والفعل هو أصح الأقوال وأقربها إلى السنة، واختار بعض العلماء سبق أحدهما على الآخر، والذي يظهر والعلم عند الله أن أنسبها وأقربها إلى السنة الجمع بين الاثنين. ويؤكد ذلك ويتأكد ذلك في حق الأئمة، لأن الإمام إذا سبق قوله فعله التبس ذلك على الأعمى الذي لا ينظر، وإذا سبق فعله قوله التبس ذلك على الذي يرى الإمام ولا يسمع صوته. فالأولى أن يجمع بين القول والفعل حتى لا يفتح باب السبق للمأموم لإمامه. وقوله حين يركع أي حين يبتدئ الركوع يكبر، فلا يفرغ من تكبيره إلا وقد انتهى من ركوعه. وهذا يدل على خفته عليه الصلاة والسلام في الانتقال بين الأركان، وفيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من جواز مد لفظ التكبير أن يمد المصلي لفظ التكبير قليلا حتى يجمع بين القول والفعل، لأن قول الصحابي يكبر حين يركع أن يبتدئ التكبير مع ركوعه، وقوله رضي الله عنه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، هذا اللفظ يدل على أن السنة أن تبتدئ بالتسميع، أعني قولك سمع الله لمن حمده تبتدئه عند بداية الحركة في الرفع، فإذا استتممت قائما قلت ربنا ولك الحمد لقوله بعد ذلك ثم يقول قائما ربنا ولك الحمد، فهذا يدل على أن لفظ التسميع يفعل أثناء الانتقال، ولفظ التحميد يفعل عند اكتمال الانتقال بأن يستتم المصلي قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظ التحميد لما استتم قائما، وفي هذه العبارة دليل لما اخترناه سابقا من أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلافا لمن قال إنه يقتصر على الأولى، وقوله رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي هوى إذا سقط من علو إلى سفل، وقد يستخدم الهوي بمعنى الهلاك يقال هوى إذا هلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك والعياذ بالله، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي يرثي أبناءه سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا أي سبق هلاكهم هلاكي، وقوله رضي الله عنه حين يهوي أي كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يبتدئ لفظ التكبير حتى عند بداية الهوي وهو السقوط من علو إلى سفل، لأن السجود يستلزم من المصلي أن ينحدر من ركن القيام إلى ركن السجود، وقوله رضي الله عنه وأرضاه ثم يكبر إذا رفع رأسه من السجدة أي يكبر حين يرفع، أي كان عليه الصلاة والسلام يكبر فيجمع بين القول والفعل كما قلنا في الركوع والرفع من الركوع، وقوله ثم يكبر حين يسجد يدل أيضا على المقارنة، وكذلك قوله يكبر حين يرفع رأسه أي يبتدئ التكبير عند بداية رفع الرأس من الأرض، وقوله رضي الله عنه وكان يفعل ذلك في صلاته كلها يدل على أن هذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام يقع في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين، ويقع في الصلوات على اختلاف أنواعها فرضا كانت أو نفلا، وقوله رضي الله عنه وكان يكبر حين يقوم من السجدة وكان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، مراده بذلك أنه عليه الصلاة والسلام يكبر عند ابتدائه لقيامه للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، فيجلس للتشهد حتى إذا انتهى من تشهده الأول وأراد عليه الصلاة والسلام القيام إلى الركعة الثالثة استفتح التكبير وهو في جلوسه ويستتمه قائما صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذه الجملة رد على من قال إن السنة لمن قام من الركعة من الجلسة التي هي التشهد الأول يسن له أن يكبر عند استتمامه قائما، وهو محكي عن بعض السلف واختاره بعض الفقهاء، ولكن هذا الحديث يدل على أن السنة أن تكبر وأنت جالس حتى تستتم قائما فتجمع بين القول والفعل كما تقدم في بقية الأركان، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين